جاء في جنهان نيوز لكوريا الجنوبية أنه تستمر مظاهرات المغتربين الكوريين في أمريكا والذين يطالبون باستقالة باك كون هي أمام القنصلية العامة الأميرة في لوس أنجلوس الأمريكية لغاية يوم الثاني من هذا الشهر. في هذا اليوم جرت مظاهرة المغتربين الكوريين في واشنطن أيضا. أكدت منظمات المغتربين الكوريين في أمريكا على أنها ستعقد الاجتماعات الكبيرة في أرجاء أمريكا بالتضامن مع نضال النهوض العام الجماهيري في كوريا الجنوبية في يوم الثاني عشر القريب. من ناحية أخرى، عقد المغتربون الكوريون في كندا يوم التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي في تورونتو اجتماعا يستنكر عبث باك كون هي بشؤون الدولة ويطالب باستقالتها. هذا وأجرى الطلبة الكوريون الجنوبيون التارسون في أمريكا وأستراليا يوم الأول منه مظاهرات تستنكر حادثة فضائح باك كون هي وتشي سون سيل وأصدروا إعلانات.